السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا مع ألفية الإمام العراقي رحمه الله تبارك وتعالى، ومع الإجازة والمناولة. تكلمنا عن الإجازة وصورها التسعة، واليوم نتناول المناولة. مناسبة، نتناول مناولة، هي مناولة ونحن نتناولها. قال الرابع: المناولة. المناولة هي العطية، مناولة هي العطية. ومنها يعني قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع الخضر، لما ركب السفينة فخرقها الخضر كما هو معلوم، قال: أخرقتها لتغرق أهلها. فهنا إنكار موسى على الخضر، لأن هؤلاء القوم الذين أركبوهما لما عرفوا الخضر أركبوهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بدون نول، يعني بدون مقابل. فالنول هو العطاء المقابل. يقول: فأركبوهما من غير نول. فالمناولة إذا العطية، المناولة هي العطية. والمناولة في الحديث هي إعطاء الكتاب، إعطاء الكتاب، هي قريبة من الإجازة، قريبة من الإجازة. الإجازة يقول: أجزتك. المناولة يعطيه الكتاب، يسلمه بيده، يدا بيد. هذه المناولة، فهي نوع من الإجازة، قريبة من الإجازة. ولذلك ذكر المؤلف هنا مع الإجازة. قال العراقي رحمه الله تبارك وتعالى: ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن أعلى الإجازات وأعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كذا، أن يحضر الطالب بالكتاب له عرضا، وهذا العرض للمناولة، والشيخ ذو معرفة فينظره، ثم يناول الكتاب محضره، يقول: هذا من حديث فروه، وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، وقد أبى المفتون ذا امتناعة. إسحاق والثوري مع النعماني والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص، قلت: قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحة. أما إذا ناول استردى في الوقت صح، والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروية، وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين، لكن مازه أهل الحديث آخرا وقدما. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب، لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد صح، وإلا بطل استيقانا، وإن يقل أجزته إن كان ذا من حديثي فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين، وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. أنا أتصور ذلك السياق والنظم الذي نظمه العراقي رحمه الله تبارك وتعالى أظهر معناها واضحا بالنسبة للمناولة. يقول: ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا. إذن نوعان: إما مناولة مع إذن، وإما مناولة بدون إذن. ثم المناولات إما تقترن بإذن أو لا، يعني إما تقترن بإذن أو لا تقترن بإذن. الإذن اللي هو الإجازة، ناوله ثم أجازه، يعني أن ناوله ثم أذن له، وهي الإجازة. مناولة مع إجازة، إذن مع مناولة، الإذن هو الإجازة. طيب، ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن. الآن نتكلم عن النوع الأول اللي مناولة مع الإذن، يعني أحيانا ممكن أنا أناولك الكتاب أعطيك إياه لكن لا أذن لك أن تروي منه، وأحيانا أعطيك الكتاب وأذن لك أن تروي منه. فإذا أعطيتك وأذنت لك فهذا مناولة مع الإذن. إذا أعطيتك الكتاب فقط كأني مثلا أريدك أن تحفظه لي، أريدك أن توصله لشخص مثلا، طيب، فهذا ليس إذنا، وإنما هذا مناولة بدون إذن. فهناك مناولة بدون إذن، وهناك مناولة مع إذن في الرواية، وهي الإجازة. ولذلك بعض أهل العلم قدم المناولة على الإجازة، يقول المناول أقوى من الإجازة، لأن الإجازة أقول أجزتك مروياتي لك ما استلمت مني شيء، المناول أعطيتك مروياتي. وذلك بعض أهلهم يرى أن المناول أقوى من الإجازة لأنها يد بيد سلم المرويات، وتسليم المرويات أصلا يعني هو إذن بالإجازة، لكن أحيانا قد لا يأذن له بذلك، كان يعني يقول له خذها لكن لا ترويها عني، فامتنع الإذن هنا، وإنما ناوله بدون إذن. قال ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن أعلى الإجازات. لماذا؟ لأن اجتمع فيها أمران، تعيين المجاز وهي المادة الحديث نفسه، طيب، وتعيين الشخص اللي سلمه يدا بيد، فإذا هنا عين المجاز والمجاز له، عين المجاز والمجاز له. لماذا؟ لأن المجاز اللي هي المرويات سلمها له بيده والكتاب، ثم سلمها لشخص أذن له بالرواية، فهذه أعلى أنواع الإجازات. قال أعلى الإجازات وأعلاها إذا أعطاه ملكا في إعارة كذا. إذن أعلى الإجازات أن يسلمه بيده ويأذن له بالرواية. إذن شوف كم اجتمع فيها ماذا؟ سلمها إياه يدا بيد وأذن له بالرواية، ثم كذلك في القضية الثالثة الآن هذا التسليم لما سلمها له يدا بيد أعطاها إياه على أي وجه؟ إما أن يعطيها إياه تمليكا هبة ملكتك إياها، وإما أن يعطيها إياه بيعا يبيعه إياها، سواء كانت تمليكا بالهبة أو تمليكا بالبيع في النهاية ملكها ولا ما ملكها؟ ملكها. هذا أعلى شيء التمليك، دونها الإعارة أو الإجارة. أن يعطيها إياه يقول أجرتك إياها لمدة 3 أيام تنقل اللي فيها وترجعها لي، أو أعرتك إياها مدة من الزمن ثم تعيدها لي. إذن عندنا أعلى الإجازات المناولة، فإذا اجتمع معها الإذن قويت، فإذا اجتمع معها التمليك بالبيع أو بالهبة قويت أكثر. الأقل من التمليك الإجارة لأنها ستعود إلى الشيخ صاحبها، وكذا الإعارة لأنها ستعود أيضا لصاحبها. فهذه إذن 3 أمور: مناولة مع إذن من خلال تمليك، هذا أعلى شيء، مناولة مع إذن بتمليك، اللي بعدها مناولة مع إذن بدون تمليك اللي سميناها الإجارة والإعارة اللي هي لا يملكه إياها. نقرأها مرة ثانية. يقول ثم المناولات إما تقترن بالإذن أو لا، فالتي فيها أذن أعلى الإجازات وأعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كذا، يعني أقل، فإعارة أي بعدها الإعارة، الملك فالإعارة، الإعارة تأتي بعد التمليك. طيب دليل الاحتجاج بالمناولة وأنها يعني يعتمد عليها، ذكروا قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن جحش. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم سرية في زمنه، وهي سرية نخلة تسمى، أرسل هذه السرية وعليهم عبد الله بن جحش القرشي. فلما خرجت هذه السرية أعطى النبي كتابا مغلقا لعبد الله بن جحش، وقال له لا تفتح الكتاب إلا بعد يومين، لا تفتح الكتاب إلا بعد يومين من مسيركم، افتح الكتاب، فإذا فتحت الكتاب بعد يومين لا تجبر أحدا ممن معك على المسير، اللي يبي يروح معك يروح معك، لأنكم ستلقون يعني جماعة من المشركين فقاتلوهم هناك، لكن لا تفتح الكتاب إلا بعد يومين. الشاهد من هذا قول النبي له لا تفتح إلا بعد يومين، هذه مناولة. يقولون هذا الكتاب الذي أعطاه النبي لعبد الله بن جحش مناولة، سلمه إياه وأذن له بالتبليغ لأنه سيفتحه ويقرأه على الناس الذين معه، ولا لا؟ أعطى إياه هذا مناولة، أجاز عبد الله بن جحش أن يقرأه، هذا إيش؟ هذه إجازة، هذه إيش؟ إذا مناولة وإجازة أن يقرأه عليهم بعد يومين، مع أن عبد الله بن جحش إيش؟ الكتاب مغلق، هو ما قرأه أصلا، هو ما قرأه، ما سمعه من الشيخ، يعني ما قرأه على النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك المناولة أن الشيخ يأتي كتابه هذا يعطيه التلميذ، يقول خذ هذا كتابي اروه عني، مع أن التلميذ إلى الآن ما فتح الكتاب ولا عرف المرويات التي في الكتاب، قالوا تشبه تماما ما فعله النبي مع عبد الله ابن جحش، أعطاه كتابا مغلقا وقال لا تفتحه إلا بعد يومين، وبعد يومين افتحه وقرأه على الناس. قالوا فهذه هي المناولة إذن، فاستدلوا على جواز المناولة بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أعطى عبد الله بن جحش ذلك الكتاب حتى يقرأه على أصحابه بعد يومين. قال أعلى معوذن أعلى الجاز وعلاها إذا أعطاه ملكا فإعارة كذا أن يحضر الطالب بالكتاب له، الكتاب الذي هو أصل الشيخ، كتاب الشيخ، لحين نعلم هذا الكتاب، هذا كتاب الشيخ، هذا كتابي أنا، أنا الشيخ الآن، هذا كتابي أعطيه لأحدكم أقول له خذ كتابي هذا فسلمته يدا بيد، أو أن يكون الكتاب هذا سلمته لك فتأتي بالكتاب إلي، أن يحضر الطالب بالكتاب له اللي هو أصل الشيخ، هذا يحضر الطالب بالكتاب بيده الكتاب عرضا، وهذا العرض للمناولة، يعني يعرض الطالب كتاب الشيخ يقول فضل هذا الشيخ، الطالب يعطيه الشيخ يقول هذا كتابك أرويه عنك، الشيخ طبعا يأخذ هذا الكتاب ينظر فيه. ممكن ينظر فيه والطالب حاضر، ممكن يقول عطني يومين أنظر في الكتاب، تعال لي بعد صلاة المغرب، تعال الفجر حتى أنظر في الكتاب ودقق فيه، أنظر في هذا كتابي ولا لا، هل هذا حديثي ولا لا، لأن الآن هي كيف الطريقة في الأصل؟ الطريقة في الأصل أن الطالب يأتي يقرأ جميع هذا الحديث على الشيخ ولا لا، يقول حدثنا كذا حدثنا كذا، يبدأ يحدث بهذا الحديث بهذا الكتاب، حدثنا الشيخ بكذا بكذا حدثنا، لين يقرأ عليه كتاب كاملا. وليش المناولة؟ ليش الإجازة؟ اختصار الوقت، ما عنده وقت أن يجلس مع الشيخ، كما قال الإمام مالك عن الإجازة إيش؟ يريدون الشيء الكثير بالوقت القليل. فهذا الطالب يقول للشيخ أنا ما أقدر أقرأ عليك كل هالكتاب هذا، أنت شوف هذا كتابك ولا لا، هذا حديثك ولا لا، فالشيخ يأتي يتصفحه كما قلنا، إما والطالب عنده وإما يقول تعال لي بعد يوم بعد يومين بعد أسبوع بعد شهر تعال بعد ساعة اللي يصير، فالشيخ ينظر في الكتاب فإن شافه تم أعطاه إياه قال اروه عني، هذه مناولة، سلمه إياه يدا بيد قال اروه عني، خلص هذا كتابي، وفعلا راجعته ودقيق وما شاء الله كتابات زينة وخط جميل، انتبه اروه عني. إذن أن يحضر الطالب بالكتاب له عرضا، وهذا العرض للمناولة. يذكرون عن يحيى ابن الزبير الزبيري يقول طلبت من هشام بن عروة أن يكتب لي حديث أبيه، طيب أردت من هشام بن عروة حديث أبيه اللي هو عروة بن الزبير الراوي المشهور، يقول فأخرج إلي دفترا، رجعنا للدفتر، يقول فأخرج إلي دفترا عروة بن الزبير، عفوا هشام بن عروة بن الزبير أخرج إلي، يقول يحيى الزبيري يقول أخرج إلي دفترا فقال لي هذه أحاديث أبي، أنا سمعتها من أبي، هذه الأحاديث أنا كتبتها وسمعتها من أبي، قال هذه أحاديث أبي قد صححته، يعني راجعتها أنا وعرفت ما فيه، اذهب ارويه عني، ولم يسمعها منهم فأعطاها إياه، هذه إجازة مع مناولة، أجازه أن يحدث به وناوله الكتاب. ثم قال ولا تقل كما يقول هؤلاء حتى أعرضه، يعني يرى أن العرض ليس واجبا أن يعرض على الشيخ، قال خلاص أنا راجعته انتهى، اذهب حدث به عني، حدث به عني. فناوله إياه وقال حدث به عني، أنا راجعته تماما، توكل على الله. فهذه مناولة. طيب، قال والشيخ ذو معرفة فينظره، يعني الشيخ ذو معرفة، عارف يعرف كتابه، يقول هذا كتابي أعرفه أحفظه موجود عندي لم يمسه شيء، وهكذا. يقول والشيخ ذو معرفة فينظره، يشوف في زيادة في نقصان، الكتاب كامل وافي ناقص. يقول والشيخ ذو معرفة فينظره ثم يناول الكتاب محضره. الطالب الذي جاء بالكتاب نظر فيه الشيخ، مو قلنا قال لي تعال العصر أو تعال الفجر أو تعال بعد يومين، شاف الشيخ شاف ما في زيادة ما في نقصان، فتفضل اروه عني، فأذن له بروايته. يقول هذا من حديثه فروه. عبد الرحمن الحبلي يقول أتيت عبد الله، واختلف أهل العلم في عبد الله هنا هل هو عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمرو بن عاص، لأن كلاهما شيخ لأبي عبد الرحمن الحبلي. يقول أتيت عبد الله بكتاب فيه أحاديث فأعطيته، قلت انظر فيه، انظر فيه، ما تعتمده أرويه وما لا تعتمده أمحوه. إذن الشيخ هو الذي يقرر ما الذي يروى وما الذي لا يروى عنه. طيب، يقول هذا من حديثه فروه، وقد حكوا عن مالك ونحوه، يعني هذا الأمر. مالك أيضا جاءه رجل فقال له يا أبا عبد الله الرقعة، يعني أريد الرقعة، فأخرج مالك الرقعة ثم قال له مالك قد نظرت فيها، قد نظرت فيها وراجعتها، هذه فرويها عني، خلاص اذهب فرويها عني. هذه كلها تسمى إيش؟ مناولة. أعطاه الكتاب بعد مراجعة الشيخ له وأعطاه الكتاب قال ارويه عني. يقول هذا من حديثه، من حديث فروه، وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماعة، وقد أبى المفتون ذا امتناعه. يقول روي عن مالك، حكوا عنه أنها تعادل السماعة، لكن يقول يعني هذا الكلام خولف فيه مالك، كما هو لم يثبت عن مالك وإنما حكي عن مالك. بالعكس مالك مشهور عنه النهي عن الإجازة وليس فقط المناولة، تذكرون لما قال مالك هؤلاء يريدون علما كثيرا بوقت قليل، ما يريدون يتعبون، فهذا غير ثابت عن الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. يقول وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، وقد أبى المفتون ذا امتناعه. لا تعادل السماع، ولا شك أن المناولة لا تعادل السماع. السماع يعني الشيخ هو الذي يقرأ أو الطالب يقرأ والشيخ موجود، فرق عظيم بين السماع وبين المناولة. قال وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، وقد أبى المفتون ذا امتناع إسحاق والثوري، إسحاق بن راهوي، إسحاق بن إبراهيم، إسحاق والثوري مع النعماني، النعماني هو أبو حنيفة، طيب، والشافعي وأحمد الشيباني، كل هؤلاء اقتنعوا، قالوا لا أبد ما تعادل السماع، أحمد الشيباني هو أحمد الحنبل. إذن الجمهور على أنها إيش؟ لا تعادل السماع. والذي نقل عن مالك لا يثبت عن مالك. إذن يبقى إذن الأصل إيش؟ المناولة دون السماع، المناولة دون السماع، لا تعادل السماع. طيب، قال وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص، قلت قد حكوا. يعني الآن هؤلاء إسحاق بن راهوي، سفيان الثوري، أبو حنيفة، الشافعي، أحمد بن المبارك، قالوا لا دون السماع، دون السماع، لا تعادل السماعة، لا تعادل السماعة. طيب، رأوا بأنها أنقص، قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكن مرجوحا. يعني الحافظ العراقي الآن يقول ماشي، يعني لا يظن النظام عندما نقول إن المناولة لا تعادل السماع تكون مرفوضة، يقول لا، هي الجمهور يرونها دون السماع، لكن لا تفهم أنها إذا كانت دون السماع أنها مرفوضة، لا هي دون السماع لكن مقبولة. وقد حكى القاضي عياض الإجماع على أن المناولة صحيحة مقبولة لكنها لا تعادل السماع، ما في مشكلة. إذن قضية هل تعادل السماع أو لا تعادل السماع خلاف، والجمهور أنها أنقص دون السماع، لكن الذين قالوا أنها تعادل السماع والذين قالوا أنها أنقص من السماع اتفقوا على أنها مقبولة، على أن المناولة صحيحة مقبولة ويعمل بها. نعم. يقول وقد حكوا عن مالك ونحوه بأنها تعادل السماع، وقد أبى المفتون ذا امتناع إسحاق والثوري مع النعماني والشافعي وأحمد الشيباني وابن المبارك وغيرهم رأوا بأنها أنقص. قلت قد حكوا إجماعهم بأنها صحيحة معتمدا وإن تكون مرجوحة، ماشي أقل من السماع لكن صحيحة مقبولة يعمل بها يعتمد عليها. يقول أما إذا ناول واسترد في الوقت صح والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروية، وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين، لكن ماذا أهل الحديث آخرا وقدما. أما إذا ما الشيخ لم ينظر مهل إن أجهزه. طيب يقول أما إذا ناول واسترد، الشيخ ناول الطالب تلميذه قال تفضل اروي عني، مسك الطالب الشيخ فكر قال هونت عطني اياه، واضح ولا لا؟ يعني ناول ثم ايش من استرده قال لا بس لا تروي عني، او سحبه منه مره ثانيه. قال اما اذا ناول واسترد في الوقت صح، يعني صح له أن يسترد، صح للشيخ أن يسترد ما ناوله الطالب. قال والمجاز أدى، المجاز منه الطالب التلميذ أدى هذا الحديث من نسخة أخرى، من نسخة قد وافقت مروية، وهذه ليست لها مزية. يعني الطالب لما استرد الشيخ منه الكتاب أعطاه الكتاب الشيخ، أخذه الطالب ينظر فيه، فالشيخ قال ها هونت أعطيني الكتاب، أعطاه الكتاب، ثم الطالب وجد نسخة ثانية، خلينا نقول عند طالب آخر من طلبة الشيخ هذا نفسه، لأن الشيخ ممكن يحدث بالكتاب أكثر من شخص. يعني الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى حدث بالموطأ كما ذكر أكثر من 20 سنة، كل ساعة تجي مجموعة بنسمع الموطأ بنسمع الموطأ بنسمع الموطأ، فالذين سمعوه جمع، وذلك اختلفت النسخ، نسخ الموطأ مرويات، مروية الشيباني، مروية الشافعي وغيرهم، قعنبي، هذه المرويات اختلفت عن إمام مالك. لماذا؟ لأن كل مروية غير الأخرى، لأن مالك هنا حدث حذف حديث أضاف حديثا رحمه الله، ذكر حديثين زيادة، علق هنا لم يعلق هنا، لأن الموطأ كما تعلمون يعني ليس فقط حديث، أي في تعليقات كثيرة للإمام مالك على الموطأ، ليس مثل صحيح مسلم مثلا أو النسائي أو البخاري أو كذا، لا مالك يشرح ويسهب ويناقش ويفصل في الموطأ يا مالك، فأحيانا يزيد هنا ينقص هنا، حديث هذا ذكره ثم ضرب عليه أخرجه من نسخة ثانية، بعد مدة بعد 5 سنوات حدث الموطأ أضاف أحاديث أخرى، وإذا تجد فروقات بين الموطأات بحسب الراوي، ابن وهب مثلا روايته غير الشيباني، غير رواية الشافعي، غير رواية القعنبي، وهكذا. طيب فهذه الموطئات التي تروى عن الإمام مالك تجد فيها الاختلاف، فإذا هنا هذا الطالب لما أعطاه الشيخ النسخة وناوله إياها ارويها عني ثم استردها منه، ثم حصل الطالب على هذه الحديث من طالب آخر نسخة ثانية غير التي أعطاها إياه الشيخ. يقول أما إذا ناول واسترد في الوقت صح والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروية، يعني نسخة ثانية تشبه هذه النسخة وافقتها في عدد الحديث نوع الحديث سند الحديث وكذا، وهذه ليست لها مزية يعني لا تمتاز هذه بشيء. يقول طيب كيف وافقت مرويه؟ إما بنقل ثقة آخر أو تلميذ آخر نقل له هذه، وإما بالمقابلة يعني قابل نسخة بنسخة فوجدها مثلها فيحدث عن الثانية التي حصلها من غير طريق الشيخ. أما إذا ناول واسترد في الوقت صحة والمجاز أدى من نسخة قد وافقت مروية وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة، يعني النسخة الثانية التي حصل عليها ليست لها مزية على التي عينها بالإجازة لما أعطاه إياه، قال خذ هذه موانة. طيب لما قال خذ هذه ثم استردها، يقول ليست لها مزية الثانية التي أخذها على الذي عين في الإجازة ولم تكن معها مناولة، يعني أجازه بدون مناولة، هو ناوله ثم سحب المناولة وأجازه. طيب أيهما أقوى، المناولة مع الإجازة أو الإجازة بدون مناولة؟ مناولة مع الإجازة لا شك أنها أقوى. قال وهذه ليست لها مزية على الذي عين في الإجازة عند المحققين، لكن مازه مازه يعني جعل له مزية، بعضهم جعل لها مزية، ما هي؟ قال لكن أهل الحديث آخرا وقدما، أما إذا ما الشيخ يعني جعل لها مزية أنها يعني فيها عرضت نسخة على نسخة، على الأقل جمع فيها نسختين من هذا الحيثية يروا أنها متميزة. يقول أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب لكن اعتمد، من أحضر الكتاب وهو معتمد صح. الآن الطريقة الأولى قلنا إيش؟ أن الطالب يحضر الكتاب للشيخ ويسلمه إياه، يقول تفضل أرويه عنك، أرويه عنك هذا الحديث أو هذا الكتاب، يقول خل عندي ليل العصر، عدل خل عندي، خل عندي، شاف الشيخ بعدين قال له أرويه عني، إذن أذن أو لم يأذن؟ أذن. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية التلميذ جاء للشيخ وسلمه الكتاب، قال تفضل أبيك تراجع تشوف هل هذا هو حديثك حتى أرويه. قال يا أخي أنت ثقة، أنت ثقة، توكل على الله، ما نظر فيه الشيخ، ما نظر، اعتمد على عدالة التلميذ وعلى ثقته. قال أبدا أبدا. قال يا شيخ انظر الله يجزاك خير، انظر فيه يمكن فيه زيادة يمكن فيه نقص يمكن شيء محذوف يمكن كذا يمكن كذا. قال أبدا أبدا ما انظر، أنا واثق فيك. فلم ينظر فيه الشيخ، لم ينظر فيه الشيخ، وإنما اعتمد على عدالة وثقة تلميذه. يقول أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب وهو الكتاب لكن اعتمد، أي الشيخ، من أحضر الكتاب يعني اعتمده يعني إيش؟ رضي به، اعتمده أي رضي به، لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد، يعني الشيخ وثق بالطالب والطالب أيضا إيش؟ ثقة ثابت، رجل عدل وثابت في نفس الوقت ثقة. إذن الشيخ الحالة الأولى الشيخ نظر فيه ثم عاده القلق، تمام راجعته ارويه عني. الحالة الثانية الشيخ رفض يعني واعتمد الطالب، قال لا أنت معتمد عندي، أنت ثقة عندي، بس هني عاد قضية كون الشيخ قال أنت ثقة عندي، ينظر هل هو فعلا ثقة ولا ليس ثقة. فيقول إذا قال له الشيخ لا ارويه عني وأنا راضي ثم كان الطالب كذلك صحت خلاص، لأن هذا المطلوب أن يكون ثقة. أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب لكن اعتمد، من أحضر الكتاب وهو معتمد صح، وإلا إيه وإلا هنا معناها إن لم يكن الطالب ثقة، يعني ختام البيت وهو معتمد الطالب صح، إذا وإذا مو معتمد ما يصح، وإلا يعني وإن لم يكن معتمدا الطالب لم يكن ثقة هذا الطالب وليس متقنا، وإلا بطل استيقانا، بطل استيقانا وإن يقول أجزته إن كان. طيب إذن يقولون لماذا صح في البداية؟ عندما يأتي الطالب للشيخ يقول له هذا كتابك، أريد أن تعطيني الإذن بروايتي راجعه. قال الشيخ أبدا ولا راجعه، توكل على الله، أنت ثقة عندي. وكان الطالب ثقة، قالوا صحة. ليش صحة؟ قالوا مثل القراءة تماما، يعني لو جاء الطالب والشيخ جالس والطلبة جالسين وجاء الطالب صار يقرأ على الشيخ، حدثكم فلان قال حدثكم فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، والطالب ثقة ما يكذب ولا يدلس ولا يدخل حديث في حديث ولا يدخل بالإسناد، لأنه ثقة هذا الطالب، تكان أو آدمي. طيب فهنا يقول ما المشكلة، مقبول؟ قال مقبول. قلنا كنا مقبول، لأن أهم شيء عندنا إحنا عدالة هذا الطالب، فإذا كان هذا الطالب عدلا ما المشكلة، تقبل روايته وتحديثه عن شيخ. قال كذلك المناولة، كذلك المناولة. قال صحة وإلا بطل استيقانا، يعني إن لم يكن ثقة هذا الطالب بطل استيقانا، يعني يقينا بطل يقينا. وإن يقول أجزته إن كان، طيب وإن يقول الشيخ، الشيخ قيد قال أجزته إن كان ذا من حديثي فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين. يعني الشيخ احتاط هنا، احتاط، لأن الطالب خلنا نقول يعني الشيخ متخوف منه، مو ذاك الثقة. قال أجزته إن كان ذا من حديثي، يعني أخشى أن يخطئ علي لقلة ضبطه أو ضعف في عدالته. يقول أجزته إن كان ذا من حديثي، فإن حدث عني بليس بما ليس من حديثي فأنا لا أجيزه بذلك، وإنما أجيزه من حديثي. يقول هذا فعل حسن، يعني فعل إيش؟ فعل الاحتياط. وإن يقول أجزته إن كان ذا من حديثي فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين. يفيد لأن الشيخ استثنى هنا، استدرك، وضع يعني نقطة نظام هنا حتى تكون خط رجعة للشيخ. قال وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة، يعني إن خلت هذه الطريقة الأخيرة وهي أنه الشيخ لم ينظر في الكتاب ولم يأذن بالرواية عنه، يعني وإنما التلميذ جاب الكتاب للشيخ، طيب فقال هذا من حديثك، والطالب هذا غير متقن أو غير عدل، فأعطاه يا الشيخ ولم ينظر فيه. قال الشيخ لا ما راح أنظر فيه، لن أنظر فيه، ما عندي وقت، ما راح. الآن قلنا الشيخ لم ينظر حق اثنين، الطالب العدل المتقن، الثقة المتقن، والطالب غير الثقة وغير المتقن، كلاهما جاء بكتاب، معي أنتم؟ إذن الثقة المتقن جاء بكتاب، وغير الثقة أو غير المتقن جاء بكتاب. طيب خليه ثلاثة، ها؟ ثلاثة، واحد جاء بكتاب، وواحد ثقة متقن جاء بكتاب، وواحد غير ثقة أو غير متقن جاء بكتاب. الأول جاء بكتاب الشيخ، الشيخ نظر فيه واعتمده، قال نظرت فيه اروه عني، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الشيخ مفاضي، ما له خلق، متعب، مريض، اللي يكون بيسافر، أي سبب من الأسباب، وجاءه الطالب بالكتاب، قال تفضل يا شيخ هذا الكتاب، كتابك حديثك هذا حتى أرويه عنك. قال والله ما عندي استعداد أنظر، ما عندي استعداد أنظر، أرويه عني خلاص، أنت ثقة، أنت محل النفس، أنت محل النفس. فذهب ورواه عنه، الأول مقبول والثاني مقبول. الثالث جاء الطالب وهو غير ثقة أو غير متقن، وإذا أعطاه الشيخ قال تفضل يا شيخ هذا حديثك أرويه عنك تقرأه تراجعه، قال لا والله ما أقدر أراجع، ما عندي استعداد أراجع. قلنا الطالب إيش، غير ثقة أو غير متقن؟ قال ما راح أراجع. زين الحين هذا الطالب يرويه عن الشيخ ولا يرويه عن الشيخ؟ قال له حالتان، إما أن يقول له الشيخ ارويه عني إن كان من حديثي، وما لم يكن من حديثي فلا ترويه عني، واضح هنا الشيخ ايش يعني حط الخطر. الثانية ما يقول له شيء، ما يأذن له بالرواية، وإنه فقط قال له ما أقدر أطالع خلها عندك، بس ناوله إياه، ناوله إياه، فهذا هل يصح له أن يرويه عنه؟ فهذه مناولة بدون الإذن، ناوله الكتاب لكن بدون إذن ولا نظر فيه الشيخ. إذا لا أذن ولا نظر، لا أذن ولا نظر، فهنا إذا لم يأذن ولم ينظر فقال هنا باطلة لا يصح. طيب نعيدها حتى تدخل في ال. يقول أما إذا ما الشيخ لم ينظر ما أحضره الطالب لكن اعتمد من أحضر الكتاب وهو معتمد صح، وإلا بطل استيقانا، وإن يقول أجزته إن كان ذا من حديثي فهو فعل حسن يفيد حيث وقع التبين، وإن خلت من إذن المناولة قيل تصح والأصح باطلة. لأن يعني هناك من قال تصح لكن يقول العراقي الأصح أنها إيش؟ باطلة، هذه المناولة ليس فيها إذن، وأيضا الطالب ليس إيش؟ ليس بالذي يعتمد عليه. طيب في عندنا سؤال سم. شافه ما يضر، ما يضر، ما يضر، لأن الشيخ لا يشترط في تلاميذه أنهم ثقات، الشيخ لا يشترط في تلاميذه أنهم إيش؟ أنهم ثقات. يعني كثير من المشايخ الثقات تلاميذهم فيهم الثقة فيهم غير الثقة، لا يشترط، لا يشترط في التلميذ، يشترط في الراوي أن يكون. إذا التلميذ هذا، لأن الشيخ عندما يجلس المجلس يعني البخاري مثلا أو خل البخاري، البخاري متأخر، المتقدمون مثلا الزهري مثلا الأوزاعي مثلا مالك أحمد غيره من أهل العلم، طيب سفيان، هؤلاء عندما يحدثون المجلس يحضر بالمئات إن لم يكن بالآلاف، طيب فهو يحدث هؤلاء جميعا ويقول أروا عني، يعني يناول ويجيز وكذا، لكن ما ينظر في حال التلاميذ هل هم ثقات أو غير ثقة، هل هم متقنون ولا غير متقنين، ما يهم، هو أهم شيء أعطيت كان حديث صحيحا. كون هذا الطالب مثلا غير ثقة هذا عليهم، لكن لا يؤثر في حديث الشيخ لأنه روى عنه غيره من الثقات. وضحت؟ نعم. بعد ذلك أبو باب كيف يقول من روى بالمناولة والإجازة؟ طريقة التحديث إذا سمعت أنا أو عفوا أخذت الحديث بالمناولة أو بالإجازة كيف أرويه؟ تفضل. استرده هنا عند طلبة آخرين يرويه، يرويه، يرويه، لكن يخبئ ينبه أن هذا أنا ما أخذته من الشيخ وإنما أخذته من طلبة آخرين، إلا إذا أجازه الشيخ قال أجزتك مروياتي لكن ما ناوله، لأن في إجازة بمناولة في إجازة بدون مناولة، قال أجزتك أعطى بعدين استرده، إذن إجازة بدون مناولة، لكن حصل الكتاب نفسه فيه واحد ثاني عنده واسطة أخذها إجازة مناولة فيأخذ منه ويذكر فيعتبر كأنه تناوله هو. هنا اي يعتبر، لكن اذا كان هذا الطالب من ضمن الاسناد الناس ما تقبل حديثه، هو ما يقبل حديثه، عرفت؟ ايه. طيب يقول كيف يقول من روى بالمناوله والاجازه؟ قال واختلفوا في من روى ما نوله، فمالك وابن شهاب جعل اطلاقه حدثنا واخبر يسوق وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع بل اجازه بعضهم في مطلق الإجازة، والمرزباني وأبو نعيم أخبره، والصحيح عند القوم والمرزباني وأبو نعيم أخبر الصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقع إجازة تناولا هما معا، أذن لي، أطلق لي، أجازني، سوغ لي، أباح لي، ناولني. وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكفي في الجواز، وبعضهم أتى بلفظ موهم، بلفظ موهم شافهني كتب لي فما سلم. فقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخل من النزاع. ولفظ أن، وفي رواية أن يعني تصح، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقتراب. وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة، واختاره الحاكم فيما شافه بالإذن بعد عرضه مشافه. واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبأنا إجازة فصرحا. وبعض من تأخر استعمل عن إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف عن بينهما فمشترك. وفي البخاري قال لي فجعله حريهم للعرض والمناولة. هذه يعني أبيات فيها يعني كيف يحدث من أخذ مناولة، كيف يحدث من أخذ مناولة. قال واختلفوا في من روى ما نول، يعني من يروي الشيء الذي أخذه مناولة. فمالك وابن شهاب الذي هو الزهري، فمالك وابن شهاب جعل إطلاقه حدثنا وأخبر يسوق. قال وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع، بل أجازه بعضهم في مطلق الإجازة. قل هنا من حصل الحديث مناولة اللي ذكرناه الآن. طيب يقول مالك وابن شهاب اشتهر عنهم أنهم يقول لا بأس، يقول حدثنا، يقول أخبرنا، ما في مشكلة له أن يقول حدثنا ولا أن يقول أخبرنا إذا كان أخذه مناولة، خاصة إذا كان الشيخ هو الذي ناوله وقرأ هذا الكتاب أو طلع عليه ونظر فيه. طيب يسوق قال وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع، كما قبل قليل لما نقل عن مالك أن العرض والسماع إيش سواء، نوسى يقول الذي يرى أن العرض والسماع سواء فعلا ما تفرق عنده، لأن في السماع يقول حدثنا ويقول أخبرنا، في المناولة يقول حدثنا ويقول أخبرنا، لأنهم يساوون بين العرض وبين المناولة. طيب بين العرض والسماع. قال وهو لائق بمن يرى العرض كالسماع، بل أجازة بعضهم في مطلق الإجازة. يعني بعضهم يعني هناك من قيد الإجازة إذا كانت إجازة ومناولة يقول حدثنا وأخبرنا. إن كنتم تذكرون حتى في الإجازة بعضهم يقول بدون مناولة له أن يقول حدثنا وأخبرنا. إذن عندنا أن مالك وابن شهاب يريان أن الذي حصل الحديث مناولة يعني إجازة مع مناولة له أن يقول حدثنا وأخبرنا. يقول هذا لا يقوم بهما إذا كان يرون أن العرض كالسماع. الذي يرى أن العرض اللي هي بالمناولة كالسماع ما عنده مشكلة، يقول حدثنا يقول أننا في السماع يقول حدثنا وأخبرنا، في المناولة يقول حدثنا وأخبرنا، ما في بأس عندهم في هذا. يقول في بعض توسع شوي، حتى لو كانت إجازة بدون مناولة أيضا يقول حدثنا وأخبرنا، وهذا شوي توسع زائد. طيب قال والمرزباني وأبو نعيم أخبر، يعني يقول أخبر ما يقول حدثنا، فقط أخبرنا. إذن مالك وابن شهاب أخبرنا حدثنا وما في مشكلة، أبو نعيم وعلي بن أحمد المرزباني لا أخبرنا ما في حدثنا، ما تقول حدثنا في المناولة وإنما تقول إيش أخبرنا. قال والمرزباني وأبو نعيم أخبر، ثم قال والصحيح عند القوم، يعني عند القوم عندما يقول القوم يريد جماهير المحدثين، عندما يقول عند القوم يقصد جماهير المحدثين. قال والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقعة إجازة تناولا هما معه، يعني لابد تكون الكلمات صريحة، يعني لابد لما إذا أخذ الحديث مناولة يقول مناولة، يقول إجازة حتى لا يهم الناس. يعني الجمهور المحدثين يرون أنه لا ما يجوز، أن في المناولة أو في الإيجاز تقول حدثنا، لا، حدثنا في السمع، أخبرنا في السمع، ما يصير إجازة أو مناولة وتقول حدثنا وأخبرنا فتوهم الناس بأنه إيش؟ أنه سمع على الشيخ أو حضر مجلسه أو كذا. القوم اللي هم جمهور المحدثين يرفضون هذا، يقول لن تقيد، لازم تقيد. يقول والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقعة، يعني حقيقة الأمر أنه مناولة إجازة ليس سماعا، تقييده بما يبين الواقعة إجازة تناولا هما معا. حدد، قل أخبرنا إجازة، أخبرنا مناولة، أخبرنا إجازة مناولة، حدد. لازم إيش؟ حدد. يرون أنه لا يصلح أن تقول حدثنا، لا يصلح أن تقول أخبرنا مطلقة هكذا، لا، لابد أن تقيد. إذن مالك والزهري قل حدثنا، قل أخبرنا، ما في مشكلة. أبو نعيم أخبرنا. الجمهور لا أخبرنا ولا حدثنا، لا يصلح، قل أخبرنا إجازة، أخبرنا مناولة، أخبرنا إجازة ومناولة. حدد، قيد، لا تطلق لك حتى لا يلبس على الناس في هذا. قال والمرزباني وأبو نعيم أخبر والصحيح عند القوم تقييده بما يبين الواقعة إجازة تناولا هما معا، أذن لي، أطلق لي، أجازني، سوغ لي، أباح لي، ناولني. حدد، لا بد تحدد كيف أخذت هذا الحديث، اختر أي جملة من هذه الجمل، قل أذن لي، قل أطلق لي، قل أجازني، قل سوغ لي، قل أباح لي، قل ناولني، لا بد حدثنا، لا بد أخبرنا. إيتي بالكلمة التي يفهم السامع من خلالها ما الذي وقع، الواقع. هل سمعت من الشيخ مباشرة؟ هل كان مناولة؟ هل كانت إجازة؟ هل هما معا أجازك وناولك؟ فحدد كيف تلقيت هذا الحديث حتى لا يلبس على الناس. قال وإن أباح الشيخ الشيخ من؟ ابن الصلاح. قال وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه، يعني إطلاق حدثنا أخبرنا الكلمتان، وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكف الجواز. لا عفوا، الشيخ ليس ابن الصلاح، الشيخ اللي هو شيخ التلميذ، هذا شيخ التلميذ ليس ابن الصلاح. طيب، شيخ التلميذ قال له أنا أرضى، قل حدثنا، قل أخبرنا. يقول ما يصلح، ما يصلح. لو قال لنا التلميذ هو أعطاني يا مناولة صحيح، بس قال لي قل حدثنا، وإذا قال لك، وإذا قال لك بالحدثنا، لازم تقيدها، لازم تقيد. الشيخ هنا ليس ابن صلاح، عفوا، الشيخ هنا شيخ التلميذ، شيخ التلميذ الذي يعني أجاز، الشيخ الذي أجاز. قال وإن أباح الشيخ للمجازي إطلاقه لم يكفي في الجوازي، هذا ليس مبررا للقول بالجواز. وبعضهم أتى بلفظ موهمي، موهم، شافهني، كتب لي، فما سلم. يعني البعض يعني أتى بلفظ موهم، شافهني، زين، يقول لا، ما يصلح هذا، أعطينا بالضبط إيش اللي حصل، أعطينا الواقع. يقول عمر بن أبي سلمة يقول قلت للأوزاعي في المناولة أقول فيها حدثنا، يسأل الأوزاعي لما ناوله الأوزاعي كتابه قال أقول حدثنا، قال إن كنت حدثتك قل حدثنا، يعني أنا ما حدثتك، قال أقول حدثنا، قال إن كنت حدثتك فقل حدثنا، قال فما أقول، قال قل قال أبو عمرو أو عن أبي عمرو، يعني لا تقول حدثنا، أنا ما حدثتك، أنا أعطيتك الكتاب إيش مناولة، قال أقول حدثنا، قال إذا كنت حدثتك قل حدثنا، لكن الواقع إيش، ما حدثه، صحيح ولا لا؟ يقول إذا كنت حدثتك قل حدثنا، قال طيب إذا مرحبا، إذا ماذا أقول؟ قال قل عن الأوزاعي عن أبي عمرو، قال أبو عمرو، لكن لا تقول حدثنا، أنت ما حدثتك، واضح كلام الأوزاعي هنا. نعم. قال وبعضهم أتى بلفظ موهم، شافهني، كتب لي، فما سلم، يعني من كلام العلماء ردوا عليه هذا، وضح المراد. وقد أتى بخبر الأوزاعي فيها ولم يخل من النزاع. خبر يعني أخبرنا، خبر بمعنى اختصار خبر أخبرنا، يقول الأوزاعي ولم يخل من النزاع، يعني هل تقبل هذه أو لا تقبل، يعني قل أخبرنا لكن لا تقول حدثنا. جاءت رواية عن الأوزاعي أنه لا تقول حدثنا، ما حدث، قل أخبرنا. وإذاك كثير من الرواة يستخدمون كلمة أخبرنا في الإجازة، يستعملون كلمة أخبرنا في الإجازة. طيب، ولفظ أن، وفي رواية الألفية ولفظ أن، يعني تقول أن أو أن، ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد اقترابي، يعني أن يعني تقول أن فلانا أخبرنا، تزيد أن فلانا أخبرنا، أن هذه دليل على أن الموضوع فيه إجازة أو مناولة. المهم أن تأتي بكلمة تخرجك عن تقليد أو تشبه الذين سمعوا مباشرة، إضافة كلمة أن، وبعض يضيف عن. طيب، المهم أن يأتي بكلمة، يعني اجتهادات هذه من العلماء، المهم يقول ادخل كلمة المهم تنبه الناس إلى أن هذا ليس سماعا، أنه ليس سماعا. ولفظ أن اختاره الخطابي، الخطابي اللي هو أبو سليمان حمد الخطابي، قال ولفظ أن اختاره الخطابي وهو مع الإسناد ذو اقترابي. وبعضهم يختار في الإجازة أنبأنا كصاحب الوجازة الوليد بن بكر، طيب أحد علماء المالكية في الأندلس، يقول إذا كانت إجازة قل أنبأنا، حتى تخرج من حدثنا وأخبرنا، في الإجازة أنبأنا. وقبلت هذه، قبلت منه عند الكثيرين، قالوا جميلة هذه أنباءنا تكون في الإجازة. بعضهم قال لا، قل أن أخبرنا فلان، أن فلانا قال، أن هذه أو أن هذه تكون في الإجازة. قال واختاره الحاكم في مشافهة بالإذن بعد عرضه المشافهة. الحاكم تلميذ الوليد بن بكر الأندلسي، مشى على درب شيخه، مشى على درب شيخه، قال اختار الحاكم في مشافهة بالإذن بعد عرضه مشافهة، يعني إذا كان مشافهة وناوله إياه وقال حدث به عني، أن يقول إيش أنبأنا، كما قال شيخه الوليد أن يقول أنبأنا. طيب، قال واستحسنوا البيهقي مصطلحا أنبأنا إجازة فصرحا. يقول لك البيهقي حل لنا المشكلة، البيهقي أنهى المشكلة، قال أحسن شيء إذا كان إجازة أو مناولة أو كذا يقول أنبأنا إجازة، خلاص ننتهي، لا يأتي بكلمة حدثنا شافهني أخبرنا كذا، كلها يعني توهم. إذا أخذه إجازة أو مناولة يقول أنبأنا إجازة، أنبأنا مناولة، منتهنا، يقيد، يكون اللفظ مقيدا. قال واستحسنوا أي قبلوا هذا من البيهقي علماء الحديث، واستحسنوا للبيهقي مصطلحا أنبأنا إجازة، خلاص وضحت المسألة، أنبأنا إجازة فصرح. وبعض من تأخر استعمل عن، يعني بدل أن عن، إجازة وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، يعني شاكين هو سمع من شيخه ولا ما سمع من شيخه، فإذا أجازه الشيخ خلاص، يعني احنا من اول شك فلان هل سمع فلان او لم يسمع منه، اذا ما سمع منه اذا انقطاع في الاسناد، يكون هناك واسطه بينه، اذا سمع منه ما في انقطاع، فاذا كان عنده اجازه منه خلاص ريحتنا، حتى لو ما سمع الاجازه ايش مقبوله، تكفي الاجازه تكفي حتى لو لم يسمع منه، فاذا كان مع شك السماع واجازه تقوى ولا ما تقوى، تقوى، يذهب الشك خلاص، لأن احنا عندنا الإجازة أصلا مقبولة ولو لم يسمع منه، فما بالك إذا إجازة وشاكين في السماع أقوى، إجازة وشاكين في السماع تكون أقوى من شك بالسماع بدون إجازة، أو من إجازة بدون شك في السماع، ما يقين بعدم السماع، إذا عندنا ثلاث حالات. شك بالسماع بدون إجازة، إجازة مع يقين بعدم السماع، إجازة مع شك بالسماع، أيهما أقوى؟ إجازة مع شك في السماع، إجازة مع شك في السماع أقوى واحدة، ثم بعدها الإجازة، ثم بعدها الشك في السماع. فإذا يقول هنا أنه يعني يقول وهي قريبة لمن سماعه من شيخه فيه يشك، وحرف ما وحرف عن بينهما فمشترك، يعني يأتي بعن، طيب هذا الرجل يأتي بكلمة عن شيخه، لماذا؟ قالوا حتى يذهب الشك، فيكون عنده إجازة وشك في السماع. طبعا هذا الذي يقوله التلميذ الذي أخذ الإجازة وليس الذي أخذ الإجازة، الذي أخذ الإجازة قلنا يقول إيش؟ أنبأنا إجازة أو حدثنا أو أخبرنا أو خبرنا على الذي مر بنا الآن، لكن بتلميذ الذي أخذ الإجازة عن شيخه ماذا يقول؟ يقول حدثنا مثلا شيخي عن شيخي إجازة مثلا أو مناولة، طيب فيأتي بكلمة عن، يأتي بكلمة عن، لماذا؟ أن فيه شك في السماع وفيه، ولا يقول أنه سمع شيخه أو حد قال حدثنا شيخي، وإنما يأتي بلفظة عن ليسلم من شك السمع. طيب قال وفي البخاري قال لي، شون قال لي؟ هل هي مناولة أو سماع؟ إذا البخاري قال قال لي، هل هي سماع أو مناولة؟ قال وفي البخاري قال لي، فجعله حيريهم للعرض والمناولة. الحيري أحمد بن حمدان، أحمد بن حمدان الحيري، قال البخاري إذا قال قال فلان فهذا أخذه عنه بالعرض والمناولة، عرض أو مناولة. يقول طريقة البخاري إذا قال قال فلان وهو من شيوخه فهو لم يسمع منه وإنما أخذه عرضا أو مناولة. يقول البخاري إذا قال عن أحد شيوخه قال فلان فهو عرض أو مناولة، هذا كلام الحيري أحمد بن حمدان. يقول البخاري إذا قال عن فلان إذا قال قال فلان قال فهذا إما عرض وإما مناولة، يعني هذا أخذه يعني من طريقة الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه. والله أعلم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هل عندنا سؤال؟ البخاري يقول البخاري إذا قال إذا ما قال حدثنا قال قال لي فهذا يكون البخاري أخذه منه مناولة أو عرضا على شيخه، يعني ما سمعه من الشيخ وإنما أخذه مناولة أو عرضا. البخاري كان يعبر بقوله قال، إيه ما يقول حدثنا، يعني البخاري كأنه يميل إلى أنه إذا كان مناولة أو عرضا أنه ما يقول حدثنا، إيه هنا بدل أنبأنا بدل حدثنا بدل أخبرنا يقول قال لي. راجح؟ ما في راجح، لأن هنا قلنا الذي استحسنه العلماء طريقة البيهقي، أنبأنا إجازة أنبأنا مناولة، هذه التي جرى عليها الأكثر، لكن ما تستلزم الناس، كل واحد له طريقة، كل شيخ له طريقة. خير إن شاء الله، الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.